إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أنهم قالوا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجلس في المسجد إذ جاء رجل وهو يقول احترقت احترقت، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما لك؟ فقال له احترقت وهلكت. فقال ومما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك ما تعتق به رطبة؟ قال لا أجد. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا أجد. قال تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا أجد. فقال له رسول الله اجلس. فجلس الرجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فما لبثنا حتى أتى رجل على حمار يحمل زنبيلا من التمر أو عرقا من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين المحترف؟ فقام إليه الرجل فقال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر منا يا رسول الله، والله لا أعلم أحد، والله لا أعلم أهل بيت ما بين لابتيها هم أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك. إننا أيها الإخوة ونحن ننتظر ونحن نعالج أياما كبارا بها من الأحداث ما يستحق التعليق، سواء كان ذلك من الأحداث التاريخية أو من التشريعات الإلهية، إلا أن الأيام وإن كانت ضخاما فإنها يأتي اليوم وما بعده أضخم وأكبر وعلى عاتقك أوجب وأكثر. فإنه وإن كنا نعالج ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة في شعبان وشهر شعبان ورفع الأعمال إلى الله عز وجل وختم السنة، إلا أن أهل العلم يصرحون بأن شهر رمضان منفصل عن شهر شعبان، وأن الذي يظن أن وظيفة شعبان إنما هي التحضير لشهر رمضان فهو مخطئ، فإن لشهر شعبان خصائصه المنفصلة والتي على رأسها صعود الأعمال إلى الله عز وجل، ثم ينقضي شهر شعبان ليستقبل المذنب شهر رمضان بنية جديدة أن الله عز وجل أعطاه فرصة جديدة، وأنه وإن كان العام المنصرم قد انصرم شاهدا علينا أمام الله عز وجل فإنه في الأيام المقبلة لا زال للمرء فيها فسحة، وإلى السبيل إلى الله عز وجل مندوحة، وإلى عفو الله عز وجل وحلمه سبيل، يستطيع المرء أن يدخل فيه ويمرق مما هو فيه من معصية وتقصير في جنب الله عز وجل، ليقبل على أيام جديدة جدا. إنما أوعظ الله عز وجل إليك فيها بالعمل، ووعظك فيها ووعدك أن يغفر لك. لذا كان التركيز من أول شهر شعبان على رمضان، والعين إليه طامحة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان. إنها أيام كبار ينتظرها السالكون إلى الله، لا يفوتوها ولا يضيعوها ولا يتلاعبوا بها، وإنما غنيمة باردة أو شاردة أو عليهم واردة، فإنهم مع ذلك يقبلون، وعلى الله عز وجل يدخلون، وفي السبيل إلى الله عز وجل يبذلون، يفرغون الطاقة، لأنهم يعلمون ما عند الله عز وجل زه وزه، فعنده من العذاب الأليم على الذنب الصغير، وعنده من الرحمة الوافرة على الذنب الكبير. وإنا لنسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا إلا وقد أدخلنا في رحمته. شهر رمضان، وقد فتح الله عز وجل ببعض أحاديث الأحكام فتوحا، فرأينا من الصحابة رضي الله عنهم في مواقفهم، لا سيما في تشريعات شهر رمضان، رأينا فيها الدروس والعبر العظيمة السامية السامقة، التي يستطيع المرء أن يجعل فيها بها صوا وآراما وقواعد يستقبل بها شهر رمضان، لمن يريد أن يسلك إلى الله عز وجل، ودون ذلك ربما لا يلتفت. نسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا. إنه حديث هذا المحترق، أو إن شئت فقل إنها رسالة لإنباء الغمر، بموقف وحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه في التشريعات. أيها الإخوة، واسمعوا إلى فوائده، كما قلت شاردة وعلينا واردة، والوقت أضيق من أن يستوعب المرء موقفا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف وقد قال فيه رسول الله نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه مع ذلك من العلم القليل الذي لا يمثل إلا ما أحاط من العنق، ما أحاط بالقلادة من عنق المرء منا. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبصرنا بمرضاته، وأن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أبو هريرة رضي الله عنه بين نحن عند رسول الله، وإني لأجمع لك من أطراف الروايات لأستخرج كما قلت شواردا الفوائد منه، فاستمع واعلم أنك تدلف إلى شهر رمضان بعلم، وقد خاب وخسر من دخل إلى طاعة الله بغير علم. كنا عند بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها أهل العلم والعندية تدل على حسن الأدب، فلم يقل بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعية ربما أشبهت بالمساواة بخلاف العندية، وحينما ينظر المرء لتدقيق أهل العلم يعجب، ويعجب مع ذلك أضعافا حينما يرى تدقيق الصحابة، وكيف يحدثون عن رسول الله بهيبة ووقار. وهذا هو سرهم أيها الإخوة، أو من جل أسرارهم وأكبرها، أنهم كانوا يعظمون الله ورسوله، ويعلمون أن الله عز وجل إذ أراد الصلة بأهل الأرض وتبليغ أوامره كان عبر رسول، وأنه لا يكون رسول من قبل الله عز وجل إلا ينبغي أن يوقر وأن يعظم، فصرفوا إليه آيات التوقير العديدة، بحيث إذا شاهدتها شدت. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعندية من التعظيم التي تبين لك أنك إذا ما دخلت إلى شهر رمضان درست سنته صلى الله عليه وسلم، وعلمت ما كان أمره من الإفطار، وما كان أمره من الإمساك، وما كان أمره فيما بين ذلك، ما أمر رسول الله يطاع. واعلم أن الأمة في كل موضع من مواضع التاريخ حينما تنحدر لا تنحدر إلا حينما تشافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتطرح أقاويله لأنها معصومة ووحي من قبل الله عز وجل لازم النفاذ، وإنما تطرح أقواله كأنه بشر إنما ذكر ذلك لفرط ذكائه أو عظيم خبرته، فيناقشها من يظن من نفسه أنه معه رأس برأس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتأمل هذا، وأهل المساجد أحق به، هم أهل الله عز وجل وخصصه، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في اللفظة، بينما نحن مع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا كان في نهار رمضان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لها دلالتها أيها الإخوة. فالمسجد طهرة، والصوم يحتاج إلى عوامل خارجية، وأريد منك أن تنصت إلى هذا جيدا. فالصوم لا يقوم بذاته بالمعنى الفقهي من الإمساك من عند طلوع الفجر الصادق عن الطعام والشراب والشهوة والنساء حتى يبزغ حتى تسقط الشمس ويستحكم سقوطها وتدخل المغرب، فإذا بالمرء يومها يفطر، فإن هذا صوم لا يكاد يكون إلا إسقاطا للفريضة. أما السالكون الذين بين أعينهم لعلكم تتقون فإنهم يصومون صوما بخلاف هذا، فإنهم يحفظون الفك وما فيه والبطن وما فيه والرأس وما دار فيه من هواجس، إنهم يسلكون إلى الله سلوكا كمن ركب أسنة الرماح، لذا يأخذون من العوامل الخارجية التي يستعينون بها على طاعة الله عز وجل مما وفره الله لهم. ولذلك يقول سعيد بن الخدري رضي الله عنه، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا صام أحدكم فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره. وكانوا يطهرون صومهم بالمكث في المسجد، بالمكث في المسجد. المسجد الذي أراد أن يختزل المسجد في دار للعبادة تقام فيها الفرائض الخمس فحسب، فهو من يحاول أن يجعل السماء في سقف والأرض في كف ويجعل الماء مع ذلك في ظرف ولن يستطيع. المسجد عماد لبناء الدولة، حين نزل رسول الله إلى المدينة ابتنى مسجدا وفيه آخى بين المهاجرين والأنصار، ووضع قواعد الولاء والبراء التي ترفع عليها راية التوحيد، حتى كان الرجل إذا داهمه دين أو هم لا يذهب إلى أحد من البشر، وإنما يذهب إلى بيت الله في بيوت أذن الله أن ترفع فتطهر من كل خلل كما قال القرطبي رحمه الله، وإذن الله عز وجل فيها إذن به وعد مبطل، فمن دخلها بإذن الله فإنه سيصيبه ويأتيه مما وعد الله عز وجل به، فإن الله كريم إذا ما أزير فإنه سبحانه وبحمده يكرم مزوره، وكان حقا على الكريم أن على المزور أن يكرم زائره. المسجد طهرة للصوم أيها الإخوة، يكف فيه البصر ويربط فيه اللسان وينعقد فيه على السلوك إلى الله القلب، فيخرج يوم من الصوم نظيف. فاجعل ذلك نصب عينيك وتأمل قوله جيدا: بينما نحن مع رسول الله في المسجد، أو عند رسول الله في المسجد، فجاء رجل يقول احترقت، وفي قوله فجاء رجل أيضا دلالة، فالرجل قد نابته نائبة وأخطأ خطأ وهو به عليم كما سأبين لك، لكنه لما وقع في معصية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلموا أيها الإخوة، إن من أمارات اليقين البارزة أن إذا نابك أمر أنزلته على شريعة الله عز وجل. من أمارات المستيقنين البارزة أنهم يعلمون يقينا أن في كتاب الله عز وجل هذا الموضوع أمامكم على الأرفف كل دقيق وجليل، وأنه إذا ما عرج عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أسلافنا وجد ضالته وعلم ما يريد. فمن أذنب أتى إلى تلك الشريعة ليرى كيف يرتراد الإبل في تلك المعاصي. ومذا ما أحسن المرء في شيء أتى إلى الشريعة ليحسن ظنه بالله وليعلم كيف يحتسب ما بذله من وسع في طاعة الله. كل ينزل على شرع الله عز وجل، فلا مجال للمرء أن ينظر برأيه ولا بما يستريح إليه ولا بما يظنه، وإنما نحن أمة مكرمة عظيمة محسودة، محسودة من أهل الكتابين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والتأمين. فتأمل إلى قوم يتتبعوك في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ويتتبعوك في فائدة قولك آمين، فكيف إذا اطلع القوم على التوحيد الخالص ومعاملة رب العالمين؟ إنهم يغارون، إنهم يحقدون، إنهم مع ذلك لكم ينظرون، فشريعتكم تامة، ما يدخل فيها من النقص شيء البتة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فكان الناس يطوفون به ويقولون: ما أتم لولا موضع هذه اللبنة. البيت تام ورائع إلا إذا وضعت لبنة واحدة تم فيها بناء البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا هذه اللبنة. فتم أمر الدين. لذا أنهى الله عز وجل بعثة الرسل إلى الأرض من بعده. فتأمل جيدا، إذا نابك أمر فالخير والرشاد هو في شرع الله. قال الله: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فهو الذي خلق. وبالتالي وبالبديهة قبل أن يعلم المرء الشريعة أن الذي خلق هو أحق أن يحكم. لذا فالمؤمنون لا يخرجون عما شرعه الله عز وجل في قليل ولا في كثير. وإن كنا نحدث عن الصوم، فإنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما في سفر، فقال لخادمه: انزل فاجزح لي، وقد غربت الشمس، اجزح لي يعني اعمل لي عصيرا، اخلط لي عصيرا. فقال له الصحابي رضي الله عنه: الشمس يا رسول الله. فقال: انزل فاجزح لي. فقال: الشمس يا رسول الله. فقال: انزل فاجزح لي. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فانظر إلى الصحابي وهو يراعي الحكم والأحكام، وينظر إلى شرع الله حتى في تلك اللقيمة التي سيضعها المرء في فمه، بل ينظر إلى أدق من هذا، إلى لقمة سيضعها في فم غيره. الشمس يا رسول الله. فأتى الرجل إلى رسول الله، موضع أمن ورشاد أيها الإخوة. لذا ترى المناقشات والمهارشات يريدون رفع هذه المرجعية إلى مرجعية العقل المجرد. المجرد: أنا أرى ذلك، إذن هو من الدين، فإن كنت لا أراه صوابا فليس دينا، وإن كان ذلك قد أودع في كتاب الله عز وجل. بما لم يكن يتخيل المرء أن يحيا إلى مثل هذه الآونة التي لا أقول يناقش فيها الصحابة أو الأئمة أو الإجماع، وإنما يناقش فيها رسول الله، بل يناقش فيها كتاب الله الذي بين ظهرانينا نتلوه مما يقرب من 1500 عام، ما بدل به حرف ولا أهمل أحد فيه حرفا وما يستطيعون يجادلون. والمؤمنون مع ذلك عليهم بخاصة أنفسهم، ففي الفتنة ينظر المرء لتقويم نفسه ومن حوله، ولا زال حديث الغربلة تضطرب منه طربا تلك الأعواد إذ أكثرت من تكراره. عليكم بخاصة أنفسكم ودعوا عنكم أمر العوام. تأملوا جيدا أيها الإخوة، أتى إلى رسول الله إذ دهمته مصيبة، فأقبل الرجل من بعيد، واسمع إلى جماع الروايات في هذا الموضع بقلبك، واله عني الآن وتخيل هذا الصحابي الجليل سلمة بن صخر رضي الله عنه. أتى الرجل من بعيد يدلف إلى مسجد رسول الله الذي لم يكن له باب، إن المساجد ما يصلح أن يقال فيها تفتح وقت كذا وتغلق في وقت كذا، وإنما هو بيت الله وأنا عبد الله، وقد أذن لي في الدخول الله الله، فيحجب وينهى عما أذن فيه الله. المسجد مفتوح، لم يكن له باب، فجاء الرجل من بعيد يصرخ، واسمعوا أيها الإخوة، يقول احترقت احترقت، هلكت هلكت، ويضرب صدره ويلطم وجهه وينتف شعره ويحث التراب على رأسه ويدعو الويل لنفسه، وهو موضع ينكسر فيه قلب المؤمن بحق. إنك إذا نظرت إلى الرجل ظننت أنه اقترف ما فك الإسلام من قلبه، أو أنه خرج عن ملة الدين، وما كان منه رضي الله عنه إلا معصية غلبته عليها شهوة عارمة يعالجها الصوم في الناس جميعا إلا في سلمة ومن شابهه. لذا قال الشافعي: من كان على هذه الشاكلة من شدة الشبق فإنه له رخصة، لأنه مما لا يقاوم. ومع ذلك وعلم سلمة رضي الله عنه بهذا، لكنهم لا يطيقون المعصية، يأتي فيقول احترقت احترقت، ويضرب صدره ويلطم وجهه وينتف شعره ويحث التراب على رأسي ويقول يا ويلي، وقد دوى صوته في أرجاء المكان، فكأني بأصحاب رسول الله منه قد فزعوا، حتى قال له رسول الله مهدئا: ويحك، ما لك؟ ما حدث لك؟ ما أصاب عقلك؟ ما الذي وراءك؟ لم يكن الأمر إلا المعصية وإلا الندم. أيها العصاة، هل علمتم كيف يكون الندم؟ لطم لوجه، ونتف لشعر، وحسم لتراب، وضرب صدر، ودعوى الاحتراق. الاحتراق، حتى قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، قال رحمه الله: وهذا الأمر المنهي عنه إنما يكون النهي للدنيا. المنهي عن لطم الخد ونتف الشعر وحسم التراب وضرب الصدر، كل ذلك منهي عنه عند المصيبة، قال لدنيا. أما إذا كان في الآخرة فالحديث يدل على إباحته، فلأرك وجهي وصدغي ولتورني وجهك وصدغك، فإما أن نكون ممن لا يعصي الله قط فعصمنا كالأنبياء، وإما أن نكون في غفلة سابرة. أسأل الله عز وجل أن يفيقنا من غفلتنا، إنه قدر المعصية أيها الإخوة الذي يبينه لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حينما ينظر الصحابة في وجهه فيرون سكرة الموت، ويرون فيه قرب الفوت وينظرون إلى عينه فيرونه ينظر ما بعد الحجاب. فصل الرجل إلى الآخرة رضي الله عنه فيقولون له: يا أبا عبد الرحمن ما تشتكي؟ ما تشتكي؟ ما شكواك؟ ما هو مرضك؟ ما الذي يؤلمك وبالتالي قد أضجعك؟ فقال الخبير العليم هذا الرجل العلامة رضي الله عنه الذي كان يقول عمر فيه: إذا مشى بين يديه كنيف ملي علما مملوء من باطنه إلى ظاهره يتقلب في العلم. قال ابن مسعود: أشتكي ذنوبي، ما أعلم لي شكوى إلا الذنب. ما يضجعك على الطريق فتتلبط على بطنك حتى تصل إلى الله وقد تشرذمت وتشذبت إلا الذنب. ما يحجب المؤمنين عن الله إلا الذنب. ما يجلب النحس في سياسة الدنيا قبل الائتمان على الآخرة إلا الذنب. قال الله الغفور الرحيم: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما أذنبوا وتجاوزوا وتقدموا وأعمقوا وأوغروا ولا كأن لهم إله، أريتهم بطشتي وبأسي لعلهم يرجعون. فكان من شؤم الذنب أن جلب على القلب رانا جعله لا يعي العذاب. فلما جاء عذاب التذكير فلم يرجعوا دمر الله عز وجل عليهم فقال: فكلا أخذنا بذنبه. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا ساعة عفو ورحمة. إنه الذنب الذي يصوره لك سلمة بن صخر رضي الله عنه، الذنب المستحق من الرجال المفعمين بالرجولة أن يلطموا وجوههم وينتفوا شعورهم ويحصوا التراب على رؤوسهم ويضربوا صدورهم ويدعون بالويل والصبور قبل أن يأتي يوم لا يصور الندم فيه قليل نجاة ولا كثير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا إلى الله عز وجل أنهم كانوا صما وبكما وعميا وجهلاء وأغبياء، وصلوا إلى درجة البهائم يتواضعون لربهم ويشهدون بين يديه، ولكن لا حين تواضع. فلم يكن الجواب إلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا تكلمون، ولا تنطقون، قد كنت أمرتكم أن تفعلوها في الدنيا فلم تفعلوها، وتكبرتم واستكبرتم وتغطرستم، فقد أتيتم اليوم طوقكم ذنبكم وطوقتكم آثار نفوسكم، فانظروا عما تنفرج. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. ندم في الدنيا نجاه. يقول حميد الطويل: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله يقول الندم توبة؟ قال: نعم. لكن ده الندم الذي يعلمك إياه سلمة بن صخر، الذي يحكيه لك محمد بن المنكدر، فيقول: خرجت إلى صلاة الفجر فرأيت أني بكرت. خرج بدري وهو لا يشعر. فمررت ببيت فإذا بصوت شاب فيه ينادي في غبشة الليل عند الأسحار: اللهم إني ما عصيتك اجتراء على حدودك، ولا استهانة بنظرك، ولا جرأة على أمرك ونهيك، وإنما شهوة سرت في بنفس جاهلة وشيطان قد وسوس، وما حيلتي الآن وقد وقعت بالذنب وفي نصب عذابك. فيا ويلتاه ويا أسفا، ولم يزل الشاب ينادي ويبكي لا تفرق بين صوته وبكائه. قال محمد: فوضعت فمي على صائر الباب وناديت بقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فاستمعت لشيء ارتطم بالأرض فانصرفت حتى صليت الفجر وعدت الفجر وعدت من طريقي فوجدت جنازة والناس يجتمعون وإلى عجوز يعزون، فأتيت العجوز وقلت: ما لك ومن به فزعت؟ فقالت: إليك عني. فقال: إني أريد أن أعلم. فقالت له: إن رجلا لا جازاه الله خيرا مر على ولدي وهو يقوم من الليل ويدعو الله عز وجل فنادى عليه بآية فخر ولدي ميتا. هذه هيئة النادمين وتوبة التائبين وإقبال المقبلين حتى أرانا الله فيهم مغفرته وهو رب العالمين. أقبل ينادي ويلطم ويلطم يقول: احترقت احترقت. فقال له رسول الله: ويحك مالك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أفطرت عامدا. وقوله احترقت وهلكت يدلك على أنه كان عامدا كما قال أهل العلم، إلا أنها شهوة قد سرت. وحينما يصح من المرء حياؤه من الله فإن كل ذنب كان قد خاض فيه إنما يكون بنزوة وشهوة لا مجال للتكبر فيها ولا لمنازعة الله فيها. لذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترى المؤمن يعصي ربه وهو ضاحكا قط، وإنما حتى إن زل فيزل بمعصيته باكيا كثيرا حسيرا. وهي مادة المغفرة والعفو. حين يقول أهل التاريخ: أكل آدم من التي نهي عنها في الجنة، فانطلق فبدت عورته عليه السلام، فلما بدت عورته فهم رسالة الله عز وجل له: وأنك كنت مستورا بطاعتي، فلما وقعت فيما نهيتك عنه انكشفت. فانطلق آدم في أنحاء الجنان يريد ستر عورته ليتسنى له أن يدخل على الله مقبلا داعيا مستعتبا، فأخذته شجرة من شجر الجنة بلمته، وكان ذا شعر عليه السلام، فأخذت الشجرة بإذن الله شعرا فأوقفته وناداه ربه: أعصيتني يا آدم؟ فقال: محض شهوة سرت أي رب. فلما كان ذنبه من شهوة عليها يتندم كان أقرب إلى الله. إنه لا يراد منك أن تكون ملكا معصوما ولا نورانيا منزوعة شهوتك، وإنما يراد لك أن تكون في طورك كآدمي: كلكم يذنب ويخطئ وخير الخطائين التوابون، إلا أنك تحكم إلى الله توبة يوليك فيها عصمة. إياك أن تنسى سلامة بن صخر. جاء يلطم فقال له رسول الله: هل معك ما تعتق به رقبة؟ فقال: لا أجد إلا هذه، وضرب صفحة عنق. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الرجل رضي الله عنه ما زال متأثرا، وكأنه لا زال يريد لطم نفسه ثانية: لا أجد إلا هذه، من أودت بي؟ كأنه يقول هذا. ندم مفعم من كل جانب لذا قال أهل العلم فترك رسول الله تعزيره. لش كلمة حتى. ويقول فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله كلمة سامية، يقول لأن التعزير إنما يكون للاستصلاح ولا استصلاح مع صلاح. الرجل صالح دي أمارة الصلاح، أمارة التائب سهر الدياجي وتلاوة القرآن والاستغفار والصوم والظمأ، أمارة التائب العبودية أمارته. كنت لا تشأ أن ترى الحسن البصري إلا باكيا، فقيل وهل خلقت النار إلا وهل لم تخلق النار إلا لك، ما نراك إلا باكيا. فقال الحسن رحمه الله، والحسن كلامه حسن يشبه كلام الأنبياء، قال أخشى أن يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي، ذنب من ذنوبي. فقال اذهب لا غفرت لك ولا يبالي بأي واد هلك. فالله عزيز، وكما أنه غفور رحيم فإن بطشه أكيد شديد. ومن شابه أباه فما ظلم، إن أباك أخرج من الجنة بذنب لا ثاني له، واحد فقط. وكابد الجوع الذي كان فيها ألا يجوع، وكابد ما كان فيه ألا يكون. فتأمل، هل معك ما تعتق رقبة؟ قال لا، وضرب عنق نفسه، لا أجد إلا هذه. هل معك ما تطعم به؟ هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه يا رسول الله إلا الصوم؟ ما أستطيع أن أمكث صائما عن امرأتي. قال له رسول الله فهل معك ما تعتق به رقبة؟ وعجيب أن الرجل رضي الله عنه كانت إجاباته ربما احتاجت إلى رد أقوى من هذا. نقول لك تصوم شهرين متتابعين، تقول وهل أوقعني إلا الصوم؟ إذن ربما وقع ذلك منك ثانية وأنت تعلم هذا، ثم تقابلني بهذا. فإن رسول الله لم يغلظ عليه. تدرون أيها الإخوة، يقول أهل العلم لأن من أخطأ فجاء يستفتي على خطئه فإنه مع ذلك على موضع صدق. ليس النكير أنك عصيت، إنما النكير أنك بالمعصية تكبرت. حين يرى المرء الذين يأتون الآن يجهزون لكل عري وعذر تنتظره في هذا الشخص، أي رخصة لك؟ وقد أمد الله لك في طول حياتك، وإن قوما مزدخلت هذه الأيام يموتون واحدا تلو الآخر. فمعنى أن الله أمد لك في حياتك فهي منة تحتاج لشكر خاص، وحياطة النعم للشكر. فإذا ترك المرء شكرها عذب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم أي نعمتي إن عذابي لشديد. فقال هل معك ما، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله لا أجد في بيتي عشاء لأهلي يا رسول. وفي الأخيرة هذه فائدة أيها الإخوة، لكنني سأزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يدخل عليه شهر رمضان ويقول لا أجد شيئا يا رسول الله، بل لا أجد ما أطعم به أهلي. ويقول أيضا في آخر الحديث أو عجزه فوالله ما من أهل بيت ما بين لابتيها أفخر منا يا رسول الله. ومع ذلك في هذا الفقر العام أنشأ رسول الله دولة صادمة تحاف لها المؤامرات من لدنها إلى يوم الناس هذا، ولا تقتلج سياجها بالمنع قط. ربما يؤخذ منها موضع تشرق في غيره إذا أفلت فيه، لكنها لا تغرب شمسها قط. فكيف بنيت؟ بقاعدة يسيرة جدا أيها الإخوة، أنه لا يضرك أن لا تملك من الدنيا كثير شيء، لكن الذي يضرك أن تفقد دينك. وانظر إلى سلمة رضي الله عنه، جاء مولولا لأجل دينه، ولم يعلم أنه شكى فقره قبل ذلك مرة واحدة قط، وهو الذي يقول أنا لا أجد عشاء لبيتي، ويقول ما بين لابتيها أفقر منا، وهو أمر معلوم لدى الكافة، لأنه ما من أحد عقب عليه فيها فأقروه. فإنما يبتلى المجد بالدين، وإنما يصطنع السفل بترك الدين، على حد قول الأول: ولقد يكون من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعره. جاء يولول لأجل دينه وهم في فقر مدفع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ما معه شيء البتة، قال اجلس. وقوله اقعد او اجلس يصور لك مشهدا بديعا أيها الأخوة. تأمل قد جاء منهارا من شدة ما يجد من وطأة هذا الذنب على قلبه وتصوره، وما يستطيع أن يصطنع شيئا البتة، وعرض أمره على رسول الله فأغلق الباب، فقال له اجلس، كأنه يقول: خذ لنفسك هنيهة، خلص فيها توحيدك تماما، إنك قد أتيت ولا نجد لك في التشريع شيئا إلى الآن، ولا نجد سببا يستجلب تشريعا إلى الآن، لكن إذا ارتميت بباب ربك شرع لك، لأن الله طيب، وإنا لنرجو الله عز وجل وهو الطيب ألا يفض مجلسنا إلا وقد غفر لنا من عنده لا من عندنا. فجلس سلمى، ولك أن تتصور كأني بنظرة إلى السماء مفعمة بالدمع حزنا وانكسارا وحياء، ثم لا تلبث أن تنكسر إلى الأرض غضبا من نفسه قد استعدى عليها لأجل ربه عز وجل. فخاصم نفسه لله في موضع للتوحيد يلمع، ترى برقه في الثلاثة الذين خلفوا حين يحكي لك واحد منهم ويقول لك: فكنت على سطح بيت لنا بعد صلاة الصبح على الحال التي وصف الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فلما أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه تاب عليهم ليتوبوا. لذلك أيها الإخوة، وهو سؤال ربما كان حادا لأنه مباشر، هل نريد وجه الله؟ هل نريده؟ أم نرى لأنفسنا في العمل مع الله منا؟ وبأقل القليل ينبغي أن نصل، لأنه لا يعبد الله أحد إلا أنا، لو فتشت فيك لوجدت، نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا نفوسنا وأن يسترنا بستره الجميل. فجلس سلمة رضي الله عنه لا ندري، لكن اتصل اتصالا ساق إليه رجل في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة وهم صور، فجاء يحمل زنبيلا وفي رواية زبيلا، وإنما سمي الوعاء هذا بالزبيل لأنهم كانوا يحملون فيه الزبل أعزكم الله، فهو كبير جدا. حتى كان يكفي لإطعام 60 من كبره وعظمه وكثرته، وجاء على حمار حتى وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط بعض الخلوة تستجلب لك الفرج، الفرج، لكن يكون لك معه حال. فجاء الرجل في نحر الظهيرة على غير العادة، العرب تقيل في الظهيرة أو تستظل، فأعطى رسول الله الصدقة، فقام رسول الله ونادى أين المحترق، وفي قوله المحترق تنزلا على قوله، لأنه ربما كان المرء في قناعة ما يطيق أن يخالفه أحد فيها، وزا من أدب رسول الله السامي وأدب. أين المحترق؟ فقام سلمة رضي الله عنه إليه منتصبا وقال هو يا رسول الله، فقال خذ هذا فأطعمه أهلك، خذ هذا فأطعم به 60 مسكينا. فقال له سلمة رضي الله عنه على أفقر مني يا رسول الله؟ يعني أنا أطعم إنسان في الخارج وأنا لا أجد شيئا للبتة، على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، أي بين الحرتين المرتفعتين المكتنفتين للمدينة، من أهل بيت هم أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله، وهل تدري مما ضحك؟ اسمع ما يقول أهل العلم وشنف مسامعك. يقولون ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تعجب من أسلوب سلمة في استجلاب الفضل من الله. طب هو إيه اللي في هذا الأسلوب يستجلب الفضل؟ الافتقار أيها الإخوة، واقف بين يدي يقول معك شيء، يقول لا أجد، معك رقبة لا أجد إلا هذه، معك ما تطعم به أنا أفخر من أن آتي الآن بعشاء حتى آتي بالفائض 60. كل ذلك كان الخطاب فيه من سلمة إلى الله لا إلى رسول الله، الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فإن افتقرت إلى غير الله صرت فقيرا صرفا، لا يسد ثغر فقرك شيء ألبت مهما حصلت. فتراه معه من الأموال كنوزا وهو لص، ولازال يسرق برضه، ويهين نفسه للشيء اليسير، لأنه لن يسد الفقر إلا الله، وإلا العلاقة الملتهبة بالله الساخنة المباشرة. وقال أهل العلم إنما فرح بذلك رسول الله لأنه وجد للرجل مخرجا، وفيه دلالة كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله على أن المؤمن يحب استخلاص أخيه المؤمن، استخلاص حينما تقع في ضائقة أتمنى أن تخرج منها حتى ولو لم أستطع مساعدتك، وده كما قلت لك هو الولاء بين المؤمنين، أنك إذا ما وضعت طعاما فارها بين يديك وحولك عيالك فينبغي أن تعلم أن رمية حجر بالشام، رمية حجر بالشام منك. الناس لا يجدون في القر إلا المكس على الجليد وأكل ما فضل، ولا يجدون في الحر إلا المكس في الجبال وأكل ما فضل، لا يجدون طعاما. حتى هاجر بعضهم فقال ربان السفينة التي يحمل عليها أضعاف ما بها، والناس يذهبون من ويل ما يرون، وليس ذلك هو الحكم الشرعي قطعا، لكنهم مع ذلك خرجوا هذا المخرج. فقالت امرأة ومعي ثلاثة عيال من عيالي، فقال قائد السفينة إنه ينبغي للسفينة أن تخف، فألق بعض أولادك في الماء. فألقت المرأة ولدا من عيالها في الماء بيدها. حين تجد عيالك حولك فلا ينبغي أن تقول حمدا لله أنني لست مثلهم فقط، وإنما الأولى من هذا أن تحيا مواقفهم ولو بمشاعرك. دخلوا على بشر بن الحارث الحافي فوجدوا ملابسه معلقة وهو ينتفض من البرد، فقالوا له ملابسك معلقة وأنت من البرد تنتفض، فالبس ملابسك. قال تفكرت في الفقراء في هذا القر فما وجدت شيئا أواسيهم به إلا أن أشعر بشيء مما يشعرون به، فالأشعر بالبرد زيهم. حينها سأحيي الليل باكيا أن يكسوهم الله. قال بعضهم رأيت أويس القرني وليس عليه من الملابس إلا خرقة على ظهره، فقام من الليل يصلي، فلما جلس إلى السحر قال اللهم إني أعتذر لك عن كل مسلم جاعت بطنه وعري ظهره. أنا أدعوك لهم، هو أويس لا يجد أصلا ما يستر ظهره. ده ولاء بين المؤمنين وهو قاعدة التوحيد. لذلك فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له اذهب فأطعمه أهلك. فصارت رخصة من الله عز وجل أيها الإخوة في فائدة أخيرة نزلت لأجل ضراعة الرجل رضي الله عنهما، بين ندمه واعتبار كبر ذنبه وما بين افتقاره إلى الله عز وجل. عدة شهر رمضان، لا تنظر لذنبك على صغره وانظر من عصيت، وإياك أن تستغني عن الله، فإنه لا يجد طعم الغنى عن الله أحد قط إلا وصل بالفقر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان. اللهم بارك لنا في أيامنا وساعتنا. اللهم احملنا على طاعتك، اللهم ادفع بنا إلى طاعتك، اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم يسر لنا طاعتك، اللهم احملنا إلى الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وأبلغ بنا إلى الحج والعمرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.